يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا مع حكامنا على التوحيد والحق والهدى والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجزي المثوبة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ثبِّتهم وسدِّدهم ووفِّقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلِح أعمالهم على ما يرضيك يا رحمن. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في كل مكان. اللهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم. اللهم يا جابر المنكسرين اجبر كسر إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يصيبهم اللأواء والمصائب يا رحمن. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم أجل بنصرهم، اللهم أجل بصلاح أحوالهم، اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين يا رحمن. اللهم ارفع الفتن عن المسلمين، اللهم إن من بالمسلمين من اللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك تعلم أن ما أصاب هذه الأمة بذنوبها وبمعاصيها، اللهم فامنن عليها برضوانك ومغفرتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليها ما يصلح أحوالها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد. اللهم ألف بينهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردهم إلى هذا الدين ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالهم بالقرآن، اللهم أصلح أحوالهم بسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حي يا قيوم، اللهم إنك أنت الغني الحميد، اللهم إنك أنت القوي المتين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه. اللهم من أرأى، اللهم أبطل مخططات أعداء المسلمين، اللهم أبطل مخططات أعداء المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد قوية منيعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظها بما قامت عليه من التوحيد والسنة والحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أظهر السنة في كل مكان، اللهم أظهر أنوار السنة في كل مكان. اللهم أعلِ كلمتك، اللهم أعلِ كلمتك، اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موقفنا هذا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب. لا تردنا خائبين في الدعاء لأنفسنا ولأمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا في هم ففرج همه، ومن كان في كرب فنفس كربه، ومن كان في عسر فيسر عسره. اللهم من كان فقيرا فيسر له ما يغنيه يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان ضالا فأنزل هدايتك عليه ووفقه للهداية يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل عليهم بكرمك رضوانك، اللهم أنزل عليهم رضوانك في هذه الليلة الشريفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اجمعنا على الهدى، اللهم اجمعنا على الهدى، اللهم أزل من قلوبنا ما لا يرضيك يا رحمن، اللهم وارزقنا قلوبا سليمة بالقرآن، سليمة بسنة سيد ولد عدنان يا رحمن، بسنة سيد ولد عدنان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نوِّر قلوبنا بنور القرآن، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم اشرح صدورنا بالتوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمرة بتوحيدك، اللهم اجعلها آمرة بغاية الذل لك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.